ولا يقال الله متحيز ولا ليس المتحيز، لأن ألفاظ مجملة ومبتدعة، بل يجب التعبير عن أسماء الله وصفاته بالألفاظ الشرعية. نعم. والناطقون بها قد يريدون معنى صحيحا وقد يريدون معنى فاسدا، فمن أراد معنى صحيحا موافق الكتاب والسنة كان ذلك مقبولا منه، وإن أراد معنى فاسدا مخالف الكتاب والسنة كان ذلك المعنى مردودا عليه. فإذا قال القائل إن الله في جهة، قيل له ما تريد بذلك؟ أتريد أنه سبحانه في إلى هنا شيء يفصل كل هذا الكلام مقتبس، هذا الكلام الآتي وما قبله موجود في التدمرية. نعم إلى هنا يا عفو الله عنك طالب. من اللي بعده؟